صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حدث اليوم بأن صلينا العصر وعندما كنا في الركعة الأخيرة والإمام ساجد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: حدث اليوم بأن صلينا العصر وعندما كنا في الركعة الأخيرة والإمام ساجد، دخل رجل وكبر بصوت مرتفع، فظن المصلون أن الإمام رفع من السجود، فرفع جل من في المسجد والإمام لا زال ساجدا، ثم رفع الإمام من السجود. والسؤال: ما حكم صلاة المأمومين في هذه الحالة؟ من تعمد ولم يرجع ويرفع بعد الإمام تبطل صلاته، أما من لم يتعمد صلاته صحيحة، لأن الواجب أنه يرجع للسجود ثم يرفع بعد الإمام، هذا هو الواجب. أما إذا لم يفعل هذا جاهلا فصلاته صحيحة، يعذر بالجهل. أما إذا كان يعلم وتعمد هذا فتبطل صلاته. نعم.